بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على أهل الأعذار في الصوم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، أي أمر بالصوم جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. حديث من استقاء فليقضي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. إذن من أفطر بغير عذر فقد أثم وارتكب كبيرة من الكبائر، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم كما يلزمه القضاء. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن عندنا من يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر، وعندنا من يحرم عليه الصوم، حائض والنفساء. كذلك يجب الفطر، قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم، أي إنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. يجب الفطر على من احتاج إليه بهذا الشرط لإنقاذ معصوم، والمعصوم هو الذي لا يباح قتله، المسلم والذمي والمعاهد المستأمن بخلاف الحربي. فهذا المعصوم إذا كان في حالة الغرق وهذا الإنسان صائم ولا يمكنه إنقاذه إلا إذا أفطر، يحتاج أن يفطر، أما إذا لم يحتاج الفطر فلا يباح له الفطر، إذا احتاج إلى الفطر وجب عليه الفطر، إنقاذ معصوم من مهلكة من حريق أو من غرق. قال: ويسن، أي يسن الفطر لمسافر، يباح له القصر. إذن المذهب أن الفطر في السفر أفضل، الفطر في السفر أفضل وسنة ولو بلا مشقة. قال: لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه، ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام أجزأه، إن صام في السفر نص عليه لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. لكن يفضل الفطر للحديث الأول: ليس من البر الصيام في السفر. ولمريض يخاف الضرر، أي يسن الفطر أيضا للمريض إذا خاف الضرر بصومه، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما إذا كان المرض، إذا كان الصوم يضره قطعا فإنه يحرم عليه الصوم، لكن إذا كان يخاف الضرر فقط مجرد خوف فإن الأفضل له الفطر. قال ويباح لحاضر، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يباح للإنسان وهو في الحضر وقد بدأ في الصوم، نواه من الليل وصام ثم سافر أثناء النهار فيباح له الفطر. ومتى يفطر؟ إذا فارق البيوت. قال لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، أي دفع وتحرك بالسفينة، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. إذن جاوز البيوت أو ما جاوز؟ لا جاوز، جاوز. بعض الناس يظن أنه إن هذا عمدة لمن يقول يفطر قبل أن يجاوز. لاحظوا التعبير، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، يعني جاوز ودعا بالسفرة. فلم يجاوز البيوت حتى دعا، أول ما جاوز دعا بالسفرة وهو يرى البيوت. ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ هو جاوزها ويراها ولا إشكال، ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل، رواه أبو داود. قال وحديث أنس حسنه الترمذي، ما ذكر الحديث؟ هذا حديث أنس ابن مالك الكعبي، ليس أنس ابن مالك الأنصاري، حديث أنس ابن مالك رجل من بني كعب. قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إذن قال المؤلف وحديث أنس حسنه الترمذي، إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، لما تقدم معنا في رخصة قصر الصلاة، ولحديث أبي بصرة نفسه لم يجاوز البيوت حتى دعا، معنا جاوز. ولأنه قبله، أي قبل مفارقة البيوت، لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. هناك من منع وقال ما دام شرع في الصوم في الحضر فإذا سافر لم يفطر، فهنا يقول المؤلف إن الأفضل أن يتم الصوم خروجا من الخلاف وتغليبا لحكم الحضر، ولكن من حيث الجواز يجوز له أن يفطر. بعض الناس في هذا المقام يخطئ خطأ عظيما، وهو يعرف مثلا أنه سيسافر في الظهر فلا ينوي الصيام من الليل ويصبح ويأكل وهو في الحضر، وهذا يكون قد أفطر يوما من نهار رمضان عامدا، بل يجب أن يبيت الصيام من الليل وأن يمسك، ولا يحل له أن يفطر حتى يتجاوز بيوت قريته العامرة. قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، حامل خافت على نفسها من الصوم فيباح لها الفطر، ومرضع كذلك من الإجهاد والرضاعة والتعب خافت على نفسها أن تهلك أن تمرض، فيفطران ويقضيان لا غير. ولا إطعام عليهما في هذه الحالة، لأنهما بمنزلة المريض إذا خاف على نفسه يفطر. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، سواء كانت ترضع ولدها أو كانت مستأجرة ضئرا ترضع ولد غيرها. قال: أو على الولد، أي أو خافت على الولد، حامل خافت على جنينها، هناك نقص عندها في الكالسيوم في غيره، فخافت من الصوم على جنينها، وهذا يرجع فيه إلى قول الطبيب. أو خافت المرضع على الولد، يجف حليبها فيمرض فيتعب، أو على الولد. لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط، لاحظوا فقط هذه فقط، لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نحن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تخاف على نفسها فقط، الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى الولد، الثالثة أن تخاف على الولد فقط. حالة أن تخاف على الولد فقط هذه التي فيها الإطعام، الإطعام مع القضاء. أما خافت على نفسها فقط فعليها قضاء فقط، خافت على نفسها وعلى ولدها فعليها قضاء فقط. ما دام خافت على نفسها فنحن نغلب جانبها ونعتبرها كالمريض، فعليها القضاء فقط. متى يلزمها القضاء والإطعام؟ إذا خافت على ولدها فقط. قال: أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه. إذن الطعام ليس عليها بل على ولي الصبي، أبوه مثلا، لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أي يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، رواه أبو داود. قال: ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. ابن عباس وابن عمر روي عنهما في حال الحامل هذه التي خافت على ولدها أو المرضع أنها تطعم فقط ولا تقضي، والإمام أحمد يقول: أذهب إلى حديث أبي هريرة. حقيقة ما عرفت أنا الآن حديث أبي هريرة، احتاج أراجع، يعني راجعت المغني والشرح الكبير وفيهم نفس التعبير هذا عنده لحديث أبي هريرة. فعلى كل، المذهب أنه إذا خافت على الولد فقط نعم عليها الإطعام وعليها القضاء، فيجمعون بين الإطعام والقضاء في هذا. القضاء ثابت في الأحوال الثلاث، نزيد عليه الإطعام في هذه الحالة إذا خافت على ولدها فقط وليس على نفسها. تفضل. الذي هو نعم، لكن هذا أبو هريرة هو نفسه حديث ابن عباس ذكر في أي لا هذا نفسه حديث ابن عباس، رجعت هذا نفس حديث ابن عباس وعند أبي داود وليس فيه القضاء، إنما أحمد يقول: أذهب إلى حديث أبي هريرة، حديث يفيد القضاء، حديث يفيد القضاء، لعلنا نراجعه إن شاء الله نذكره المرة القادمة إن شاء الله. قال: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض. أسلم الكافر أي في نهار رمضان، أو طهرت الحائض في نهار رمضان، أو برئ المريض الذي كان مفطرا برئ أثناء النهار، أو قدم المسافر الذي كان مفطرا فقدم إلى موطنه أثناء النهار، كل هؤلاء يلزمهم إمساك بقية اليوم. كافر أسلم أثناء النهار، حائض طهرت أثناء النهار، مريض شفي كان مفطرا وشفي أثناء النهار، أو قادم المسافر، أو بلغ الصغير، أو عقل المجنون في أثناء النهار. بلغ الصغير أو عقل المجنون، يعني نفرض أن الصغير مثلا نام فاحتلم في الظهر فعلم بذلك بلوغه، فيقال يلزمك أن تمسك بقية اليوم. كذلك لو بلغ بالسن، هذا ولد مثلا في ظهر اليوم العاشر من رمضان، بعد 15 سنة، في بعد ظهر اليوم العاشر من رمضان تم له 15 سنة، فقال قد بلغت، فيلزمك إمساك بقية اليوم. أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، يمسكون بقية اليوم ويقضون لأنهم كانوا مفطرين. قال لذلك والقضاء أي لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر، زال الحيض، زال السفر، زال المرض، فلحرمة الوقت يقال أمسكوا بقية اليوم، أمسكوا بقية اليوم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. هذا الآن رجل جاز له، مسافر مثلا، فجاز له الفطر في رمضان، فقال أنا اليوم علي صوم من كفارة فلن أصوم عن رمضان، وسأصوم اليوم الذي من كفارة أو من نذر، أو سأصوم بنية النفل، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن هذا الوقت شهر رمضان لا يتسع لغير الفرض، لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات وهي 12، خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. إذا خرج دم الحيض في أثناء النهار أفطرت وجوبا وحرم عليها الصوم. قال: والموت، في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 بطل صوم. والردة، عياذا بالله، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. والعزم على الفطر نص عليه، عزم على الفطر حتى لو لم يفطر فعلا فبعزمه بطل صومه. قال: في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، النية مشترطة في جميع اليوم، فإذا قطعها وعزم على الفطر فقد بطل صومه. قال: في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء، في لحظة القطع خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط. فسد الشرط، النية شرط في جميع النهار، فإذا قطعها ولو لحظة خلا هذا الجزء عن النية ففسد اليوم كله. قال: والتردد فيه، التردد في القطع، متردد، يعني جلس الإنسان يقول أفطر لا أفطر، لأنه لم يجزم بالنية، لابد أن يستمر طول النهار جازما بالنية. ونقل الأثرم أي عن أحمد رحمه الله، لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع. إذن العزم على الفطر والتردد في هذا أيضا يبطل الصوم. قال والقيء عمدا، إذا تعمد القيء. قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء أي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود وحسنه الترمذي. إذن من استقاء عامدا بطل صوم. قال والاحتقان من الدبر نص عليه. احتقان الحقنة، هذه إدخال الماء إلى الدبر، فإنه مفطر عندهم، بخلاف ما لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يفسد صومه. لو أدخل منظارا في حليله في ذكره فهذا لا يفسد صومه، لأنه في الحقيقة لم يصل إلى الجوف، أو هذا مستثنى، بخلاف حقنة الدبر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم الفطر بالاحتقان مطلقا. قال وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، بخلاف ما لو كانت في الحلق، لأنه قد لا يستطيع إخراجها. أما إذا وصلت إلى الفم قال لعدم المشقة بالتحرز منها يلفظها، بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. النخامة من غير الفم، أما البصاق من الفم ويشق التحرز منه. ويحرم بلعها في هذه الحالة، إذا وصلت إلى الفم يحرم بلعها لأنها تفسد صومه، بخلاف ما إذا كانت في الحلق فلا يحرم بلعها لأنها لا تفسد صومه. قال وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق، قاله في الكافي، هذه الرواية الثانية. قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه. حجامة معروفة، وبشرط أن يظهر الدم، هناك حجامة جافة لا تفطر. ولماذا قال المؤلف خاصة؟ أي دون إخراج الدم بغير الحجامة، كالفصد والشرط والرعاف فلا يفطر، إنما المفطر الحجامة على وجه الخصوص وليس مجرد خروج الدم. ولهذا إذا سئلت مثلا عن أخذ عينة من الدم هل تفطر الصائم أو لا، فلا تقل تفطر قياسا على الحجامة، لأن المذهب إنما الحجامة خاص، وهذا من المفردات. فالأئمة الثلاثة على أن الحجامة لا تفطر، حنابلة فقط هم الذين يقولون بأنها تفطر، ويخصون الأمر بالحجامة للنص. ولهذا أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم هذا لم يخرج منه دم لكنهم عملوا بالحديث، قال نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجامة أو المحاجم يعني أدوات الحجامة، كان يعد الحجامة للحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. هذه المسألة من مسائل الخلاف الكبيرة المشهورة، وفيها أدلة وفيها مناقشات، وظاهر الدليل الصحيح الذي رواه ابن خزيمة ورواه ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، أرخص في الحجامة للصائم، وهذا معناه أنها كانت ممنوعة أولا وكانت تفطر أولا ثم صار مرخصا فيها، فهذا يؤيد مذهب الجمهور في أن الحجامة لا تفطر. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر. سيأتي أن المني إذا خرج قد يخرج بعد ذلك إذا خرج بالتقبيل أو باللمس أيضا يفطر. الآن هنا يقول إنزال المني بتكرار النظر، كرر النظر فأمنى فيفطر بذلك، قال لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، وليست نظرة واحدة بل تكرار النظر، أشبه بالإنزال باللمس فإنه يفطر كما سيأتي. قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه، قاله في الكافي. إذن لو نظر نظرة واحدة فأمنى لا يفطر، إن هذا لا يمكن التحرز من نظرة واحدة، كذلك لو تفكر من غير أن يلمس أو ينظر فأمنى فلا شيء عليه أيضا. إذن لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام، فالاحتلام لا يفطر، قال لأنه ليس الاحتلام ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع، الاحتلام ليس باختيار الإنسان. ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة، فماذا لو كان المذي بمباشرة فإنه يفطر كما سيأتي، لكن المذي بنظرة واحدة بلا شك لا يفطر، والمذي بتكرار النظر لا يفطر خلافا للمني. المني إذا خرج المني بتكرار النظر أفطر، إذا خرج المذي بتكرار النظر لم يفطر. ثم قال الحادي عشر، هنا جمع بين المني والمذي في الحكم، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، خروج المني أو المذي، لمس فأمذى، قبل فأمذى، أفطر. إذن مسائل المذي هذه مهمة، نظر فأمذى لا يفطر، كرر النظر فأمذى لا يفطر، لكن قبل فأمذى أفطر، لمس فأمذى أفطر، باشر فأمذى أفطر، والمني من باب أولى. قال لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، هذا تعبير هذا خاص بالمني. قال وأما المذي يعني ما العلة في التفطير به، قال فلتخلل الشهوة له، هو يخرج مصاحبا للشهوة وخروجه بالمباشرة أشبه المني، إذن هم قاسوه على المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: أكثر الروايات على بكسر الهمزة مع إسكان الراء أملككم لإربه، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج. قال: ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء لأرى به، ومعناه لحاجته أي لشهوته، كان أملككم لشهوته. فيقولون هذا الحديث رواه الجماعة، ففيه إيماء إلى أن من لا يضبط شهوته فيخرج منه شيء يشمل المنية والمذية فإنه يفطر بذلك. قال الثاني عشر من المفطرات: كل ما وصل إلى الجوف إلى المعدة من أي محل ينفذ إلى معدته غير إحليله. والحقيقة أن الإحليل لا يوصل إلى المعدة، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، وصل إلى الدماغ عن طريق التقطير في الأذن، أو وصل إلى الحلق من الفم أو من الأنف، أو وصل إلى المعدة من الفم أو الأنف، فهذا كله يفطر من مائع وغيره، يعني مأكول ومشروب أو غيره مثل ماذا؟ كحصات وقطعة حديد إذا وصلت بقصد. سيأتي العفو عما دخل بغير قصد. كل ما وصل إلى الجوف أو إلى الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه، قطر بالتخفيف، قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة. الجائفة هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، فلو دواها وأدخل لها دواء دخل الدواء إلى جوفه أفطر، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. اكتحل في عينه فهو علم أن الكحل وصل إلى حلقه، كيف يعلم؟ قالوا بأن تحقق ذلك بوجود طعمه في حلقه، أو بخروج الكحل في نخامة ونحوها. إذا خرجت نخامة من الصدر وفيها لون الكحل دل على أن الكحل وصل إلى حلقه وبعد حلقه. إذا وصل إلى الحلق أفطر، إذا وصل إلى الدماغ أفطر، فقطرة العين قد تصل إلى الحلق، يشعر بطعمها في حلقه فيفطر بذلك على المذهب. اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. وفي الإنصاف يقول: يعتبر العلم، يشترط العلم على الصحيح من المذهب، خلاف لمن قال يكفي الظن، اشترط العلم إذا علم أفطر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ. قالوا: وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك لا يفطر، قطرة الأذن أو قطرة العين أو كحل العين أو حتى مداواة الجائفة أو الحقنة، وهذا عليه اليوم أكثر المعاصرين أن هذه الأشياء لا تفطر ولو وصلت إلى الحلق. إنما المفطر الأكل والشرب وما كان في معناهما، ما في معنى الأكل والشرب كالحقن المغذية. هناك قرار من مجمع الفقه الإسلامي في شأن المفطرات هذه، فالإبر والحقن غير المغذية لا تفطر، وقطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين لا تفطر، لكن ينبغي الاحتياط في قطرة الأنف، لأن الأنف منفذ كما في حديث لقيط بن صبرة، فإذا شعر بها في حلقه فإنه يبصق أو يخرج ما وصل إلى حلقه، ولو احتاط فإنه لا يستعملها أثناء الصيام. كذلك من الأشياء التي لا تفطر بخاخ الربو الذي يستعمل لمرضى الربو بأنواعه، فإنه لا يفطر. كذلك المناظير التي تستعمل ولو وصلت إلى البطن أو المعدة فإنها لا تفطر، وكذلك التبرع بالدم فإنه لا يفطر على مذهب الجمهور وعلى مذهب الحنابل أيضا. نحن قلنا إن الحجامة خاصة هي التي تفطر، أما أخذ الدم من الوريد من اليد أو كذا كذلك إذا أخذ الدم، يعني إذا أخذ الدم هل يفطر بذلك أو لا؟ نعم يفطر. نحن قلنا الأكل والشرب وما في معناهما، فإن الدم فيه تغذية، إذا أخذ الدم، إذا أخذ المحلول الجلوكوز، إذا أخذ، لا هذا على على على كلام المعاصرين أيضا، يعني حتى على المذهب عندهم إذا دخل إلى هذه المنافذ أفطر، الحلق الجوف. لكن هذا الآن إذا أخذ حقنة التغذية أو أخذ محلول الماء والملح أو أخذ دما فإن هذا يفيده كما يفيده الغذاء، فهذا قياس صحيح في التفطير أنه يفطر بذلك. قال وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهذا حديث منكر. قال وإذا شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، الشرط أن يصل إلى الحلق، أما إذا ذاقه في فمه ولفظه فإنه لا يفطر بذلك. قال فإن لم يجده بحلقه لم يضره. العلك هذا اللي هو اللبان، كل ما صمغ ويحرم مضغه إن كان يتحلل منه شيء كان يذوب، وهناك علك لا يذوب ولا يتحلل منه شيء فهذا يكره مضغه ولا يحرم. قالوا يكره مضغه لأنه يحلب الريق، يجلب الريق ويحلب الفم ويورث العطش، لكن الذي يتحلل منه شيء هذا يحرم مضغه. قال لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، يذوق بشرط ألا يصل إلى حلقه، حكاه عنه أحمد والبخاري معلقا في صحيحه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يمضغه يلينه ولا يصل إلى حلقه. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، وصل الريق إلى شفتيه، هنا يمكنه إخراجه وأصبح كالشيء الخارجي فليس له أن يبلعه. قال أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه هذا باستثناء الجماع كما سيأتي. باستثناء الجماع، إذا فعل شيئا من المفطرات السابقة، أكل أو شرب ناسيا، وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي، فنص على الأكل والشرب وقسن الباقي. وقيس المكره على من ذرعه القيء، قال معناه في الكافي: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، غلبه القيء، فكذلك من أكره على الفطر فلا شيء عليه. قال: ولا إن دخل الغبار حلقه، هذا بغير قصد، الغبار أو الدخان دخل حلقة بغير قصد، أو نخل الدقيق، إنسان لو في المطاحن يدخل الدقيق إلى حلقه بغير قصد ويستدل على وصوله إلى حلقه بخروجه مع النخامة كما سبق، فهو معذور هنا. أو الذباب، دخل الذبابة إلى حلقه إلى جوفه، أو الذباب بغير قصد فلا يفطر بذلك. قال: ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لكن لم يخرج الريق إلى ما بين شفتيه، إنما الريق في داخل الفم، فهذا معفو عنه. قال: لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. قال: فصل. ومن جامع نهار رمضان، لاحظوا الجماع هذا فيه الكفارة، وقيده بنهار رمضان، وهذا بخلاف من جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه. إذن الجماع مختص بأن يكون في نهار رمضان نفسه، لا في قضائه ولا في غيره من الصوم الواجب، فصوم النذر أو صوم الكفارة فلا كفارة. من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، في فرج مطلقا، ولو لميت أو بهيمة، في حالة يلزمه فيها الإمساك، أي إذا كان في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. ما معنى إذا كان في حالة يلزمه فيها الإمساك؟ إذا كان في الحضر وهو صائم هو ملزم بالإمساك، هذا واضح. وكذلك لو كان مسافر وقدم، أما قلنا إنه يلزمه الإمساك؟ فلو جامع بعد وصوله فعليه الكفارة، لأنه يلزمه الإمساك. وكذلك الحائض إذا طهرت في النهار، إذن إذا كان في حال يلزمه فيها الإمساك فإنه يحرم عليه الفطر، هذا شيء واضح على المذهب. وإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة مع القضاء، مكرها كان أو ناسيا، أو ناسيا أو جاهلا للتحريم أو الكفارة، جاهلا بالكفارة أو جاهلا بالقضاء. لماذا هنا لم يعذر الجاهل ولا الناس ولا المكره؟ قالوا: لأن فساد الصوم والكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة، فاستوى فيهما العمد والسهو، وهذا من المفردات. أما أبو حنيفة والشافعي فيقولون لا قضاء عليه ولا كفارة إذا جامع ناسيا، وأما مالك فيقول عليه القضاء دون الكفارة. المذهب يقول إذا جامع ناسيا أو جاهلا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. وأما المكره فقالوا إن الإكراه لا يتصور في الجماع، الإكراه على الوطء لا يتصور لأن الوطء يحتاج إلى انتشار الذكر، والانتشار هذا لا يكون إلا باختيار الإنسان. قالوا في دليل الكفارة بحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. في المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية عبارة عن مكان ذات فيه الحجارة السوداء يحيط بالمدينة من جهة الشرق ومن الغرب، فوالله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. جاء بعرق تمر اللي هو وعاء أو فيه تمر، وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. إذن الكفارة هي عتق رقبة، هي على الترتيب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت هذه الكفارة كما سيأتي وكما في الحديث مع القضاء. قال ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، يعني ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جامع أهله، ما سأله هل كنت ناسيا أو لا، وترك الاستفصال عند قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قال وكذا من جومع إن طاوع، يعني المرأة التي جومعت إن طاوعت زوجها لزمها الكفارة والقضاء. وكذا من جومع إن طاوع، في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرع بالشبهة، ففي الكفارة أولى. يعني إذا كانت المرأة في حد الزنا إذا مكنت الرجل حدت معه مع أن حد الزنا يدرع بالشبهة، فهنا من باب أولى أن نقول إذا مكنت الرجل لازمتها الكفارة ولازمها القضاء. وعنه لا تلزمها الكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. المذهب أنها إذا طاوعت لازمتها الكفارة. قال غير جاهل وناس، غير جاهل وناس لاحظوا أي المجامع، يقصد المرأة المجامعة وليس الفاعل. غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما، رواية واحدة قاله في الكافي. ويلزمه القضاء، يلزمهما، يلزم يلزمهما القضاء الجاهل والناس لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه أبو داود رواه النسائي عفوا. فعذرت المرأة المجامعة إذا كانت جاهلة أو ناسية ولم يعذر الرجل المجامع. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين كما سبق مد بر أو نصف صاع من غير البر. فإن لم يجد هذا الإطعام سقطت عنه الكفارة بخلاف غيرها من الكفارات، أي فتبقى دينا في ذمته ولا تسقط ككفارة الحج وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل، فإنها تبقى ولا تسقط. لماذا تسقط هنا؟ عملا بالحديث سقطت عن الرجل لأنه لم يجد. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. أفادنا هنا أن الجماع فيه كفارة وهذا واضح علم، وأن المرأة إذا ساحقت المرأة حتى حصل الإنزال فهذا كالجماع، فكذلك أو حصلت المساحقة من مجبوب، المجبوب مقطوع ذكره، لكنه لو اتصل بزوجته وليس هناك إيلاج، لكن حصل هذا الشبيه بالمساحقة حتى أنزل فهو كالمجامع. إذن الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة هذا يوجب الكفارة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. والنص على المساحقة هذا ما مشى عليه المنتهى تبعا للتنقيح خلافا للإقناع. إذن الكفارة العظيمة هذه لا تجب على المذهب إلا بالجماع أو بالمساحقة. عند بعض الفقهاء تجب بتعمد الأكل والشرب، عند المالكية تجب بتعمد الأكل والشرب لهتك حرمة الشهر، لكن عند الحنابلة والشافعية لا تجب إلا بالجماع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.